انا انده اللي ما ترك فرض الاله وفدا نبع الزلال من يمين وكرام على النبي وفدا ابونا ابراهيم الخليل حبه ربنا وفدا انا امدح اللي ما ترك فرض الاله وفدا نبع الزلال من يمين وكرامة للنبي وفدا ابونا ابراهيم الخليل حبه ربنا وفدا خبر من النوم قال في حلم يسمع لي يا ابني في المنام شفته باني اسبحك يا ابني في نهار عيدي باني اسبحك يا ابني في نهار عيدي كان الولد منتسل جلف علي يابا ما رأيت شفته إذا كان ذبح رضا ربي يبقى نهار عيدي إذا كان ذبح رضا ربي يبقى نهار عيدي زعجت ملوك السماء جالوا عدل إسماعيل جنة وكل ما يجرب عليه السكين في التنة إلا أتى سيدنا جبريل إلا أتى سيدنا جبريل وفي إيده كان من الجنة قال سيد الطفل حقه ربنا وفداه صلوا على طه المحتى احمد جنى بالانوار صلوا على طه المحتى احمد جنى بالانوار من ايام الضم نجا والحنان عاش عاش عالنار صلوا على طه المختار صلوا على طه المختار احمد جنى بالانوار صلوا على طه المختار احمد جنى بالانوار من ايات الطف مدى والحنان عاش عاش عالنار صلوا على طه المختار ما تصلوا على كامل المعنى اللي مدحوك كان معنى صلوا على كامل المعنى اللي مدحوك كان معنى جل صحبتي الجار إن الله معنا صلوا على طه المختار وخدتني التوحيد وخدتني الدلالة بكلمة التوحيد جروحي بتنادي الغزال وفيها جحادي يا نبي جلني من يهودي يا نبي يا نبي الغزالة من الحبال نده النبي وقال يا بلال فك الغزالة من الحبال ترجع للبلاد كده تبت من كمال بكلمة التوحيد الغزالة بميت النبي قال لليهودي شوفني ده انا مين انا من زمان الغزالة بميت اتعمل بسيد المرسل غدت الضلال علشان بني آدم شوف ربنا كريم خلق من طين بني آدم وحط في روحه قال له روح بني آدم خلق جميع النعم علشان بني آدم يا حاضرين اسمعوا مني كلام بمجال وانا من صغر سني وانا برسم كلام بمجال لكن هقول لك مثل احلى من العسل يتجال وربنا قال انا كرمت بني ادم Thank you. مالك ومال يا ابو قلبي قلبي ده مش لاقي بابي مسكنه للصبر تعبي قلبي ده مش لاقي بابي مسكنه للصبر تعبي جنته فيا مارد وجري جنته فيا مارد وجري وحبيبي الفرح